وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وَلَوْ شَاءَ صلى النبي. اللهم أويس. Thank you. نعم الحمد لله. الله هو الولي وما اختلفتم فيه التعريف الله أكبر. ذلكم الله ربي سبحانه وتعالى بل شأن الله ذلكم الله ربي عليك توكل ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض ليس كمثله شيء ذلكم الله ربي

Mm-hmm.